إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 37 عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن. وفي رواية عند أبي يعلى في مسنده: وإن القرآن نزل على 7 أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه، وصحح إسناده محقق مسند أبي يعلى، وحسن إسناده محقق الإحسان، وهو حديث ثابت صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قضية إن أنزل القرآن على 7 أحرف خلاص انتهينا منها. قضية لكل آية منها ظهر وبطن، إيش يعني؟ أقول العلماء رحمهم الله مثل البغوي في شرح السنة وغيره قال: لكل آية ظهر يعني تفسير، ولكل آية بطن يعني تأويل، يعني معنى ظاهر ومعنى باطن. المعنى الباطن هو اللي احنا اصطلحنا عليه اننا نسميه ايش؟ اشاري او بالمفهوم، اشاري او بالمفهوم. لما فسر الصحابة اذا جاء نصر الله والفتح اهل بدر قالوا معنى اذا جاء نصر الله والفتح انه يا محمد ان الله سيفتح لك البلاد، فاذا فتح الله لك البلاد فسبح بحمد ربك واستغفرك. هذا بالظاهر، بالظهر. لما فسر ابن عباس هذه الآيات نفسها قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد إذا حصل الفتح فقد أتممت الدين وأقمت الرسالة وأديت الأمانة، وسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا. هذا بطن، خلاص. لكل آية ظهر وبطن، بعبارات الأصوليين منطوق ومفهوم. إذن هذا أصل لهذه القاعدة في قواعد التفسير، وأصل لهذه المسألة من مسائل الفرق بين التفسير وبين التأويل، خلاص. ولذلك ابن القيم الجوزية قال: تفسير القرآن على أنحاء، تفسير باللفظ وتفسير بالمعنى. والأكثر الذي كان عليه الصحابة من باب التفسير بإيش؟ بالمعنى. الأكثر اللي كان عليه الصحابة التفسير بالمعنى، يعطوك المعاني اللي تدل عليها الآية، وإن كان لفظها في الظاهر في البداية ما تشعر أنه يدل عليه، يعطوك المعاني المقصودة. هذا معنى لكل آية ظهر وبطن. قال: ولكل حد مطلع. ما معنى لكل حد مطلع؟ ما معنى قولهم ولكل حد مطلع؟ جاء في رواية: ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. الحد ما ينتهى إليه في التلاوة والقراءة، خلاص. لكن له مطلع يكشف لك معانيه وأشياءه، فلا تظن، وهذا يمكن الأصل اللي بنى عليه ابن تيمية في قوله: ما يستدل صاحب البدعة بآية أو بحديث إلا وكان بطلان قوله مما استدل به. فلكل حد مطلع، فمن عرف المطلع عرف المعنى، أمكنه الرد على من يذكر في تفسير الآية أو الحديث خلاف المعنى المراد، خلاف المعنى المراد. فلكل آية حد ولكل حد مطلع، أي مدخل تدخل منه على المعنى فيستقيم لك معناها كما أراده الله سبحانه وتعالى. فمن وقف على مطلع الآية عرف معناه واستقام له، ومن لم يعرف مطلع الآية صار يضرب يمين شمال معه، وقد يستدل بها على غير وجه. فلكل حد مطلع. يقول البغوي: المطلع المصعد، أي لكل حد مصعد يصعد إليه منه في معرفة علمه، يعني في معرفة علم هذه الآية وما المراد فيها بمعناها. فالمطلع بمعنى الفهم، المطلع بمعنى الفهم، خلاص. طبعا نحن نعرف أن المطلع هو بداية الشيء أو أوله أو أول ظهوره، ها؟ نعرف. لكن هنا يريد بالمطلع محل الفهم ومدخل الفهم الذي تطلع منه على معنى الآية أو الحديث، بحيث أنك تذكر المعنى المراد ويستقيم عندك هذا. طبعا هذا الكلام كله يدخل في نوع من أنواع علوم القرآن، وهي قواعد التفسير. قواعد التفسير، طبعا قضية المنطوق والمفهوم هذه أنواع علوم مستقلة في القرآن. في القرآن أفردوا علم العام وعلم المطلق وعلم المنطوق وعلم المفهوم، هذا من علوم القرآن الكريم، وهذا الحديث يكون أصل في هذه العلوم من علوم القرآن الكريم. طبعا كما أن هناك تفسير باطل لآيات، هناك تفسير باطل لهذه الأحاديث، لهذا الحديث. فإن الباطنية والصوفية يأتون بمعاني باطنة ويقولون تفسيركم هو الظاهر وتفسيرنا هو الباطن، نقول كلامكم باطل. لو كان كلامكم صحيح لبينه لنا الرسول والصحابة، أما وكلامكم لم يأتي في كلام الرسول والصحابة ولا معاني ولا أصوله، فكلامكم هذا باطل غير صحيح. شوفوا مثلا، أصل عندك في الفهم علمك إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه في كل قضية تأتيك في آية أو حديث أو أي أمر أن تعرضها على ما كان عليه الرسول وأصحابه. هذا أصل في الفهم ترى، هذا أصل منهجي عملي في كيف تفهم الآيات والأحاديث وكيف تستطيع أن تطبق الدين. كل قضية تعتريك في فهم آية أو حديث أو تطبيق عمل أو أمر رأيته اعرضوا على ما كان عليه الرسول وأصحابه. الرسول قال: كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابه. خذوا مثال تطبيقي على هذا، لما يأتي شخص ويقول المراد بقوله تعالى: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال: اليقين مرتبة إذا بلغها الشخص سقطت عنه التكاليف. فمن بلغ هذه المرتبة ما يبقى عليه لا حلال ولا حرام ولا يبقى عليه التزام بأي شيء. وشاهد بعض الإخوة ناس في بعض البلاد في ضريح، رأى رجل عريان كما خلقه الله في ركن يشرب دخان يتتن على تعبير الأخ، يقول: فسألت لا يروح يثور علينا، أمشي برا. خرجنا برا سألت: وش هذا الرجال عريان جالب؟ قال: هذا ولي من الأولياء. إيش؟ قال: نعم، هذا ولي من الأولياء، بلغ درجة اليقين. إيش يعني؟ قال: بلغ درجة اليقين فسقطت عنه التكاليف. أما قال تعالى: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا الكلام صح ولا باطل؟ أنا أرد عليه من غير أي بحث علمي كده في الدلالة، أرد عليه بواقع الرسول وأصحابه، أقول مقتضى كلامه هذا أن الرسول لم يبلغ درجة اليقين وأن الصحابة ما حد فيهم بلغ درجة اليقين، ما كان عليه الرسول وأصحابه. إذن هذا المعنى اللي هو ذكره معنى إيش؟ لأنه يلزم منه انتقاص الرسول والصحابة. ما كان هذه ترى قاعدة تنفعك وتفيدك، هذه قاعدة تنفع، وهذه من مطالع الفهم في الشريعة. الشريعة كلها من مطالعها في الفهم هذا الأصل، من مطالعها في الفهم هذا الأصل، أنه كل شيء يأتيك تعرضه على ما كان عليه الرسول وأصحابه، وتعرف إيش تسأل. مثلا حصلت عندك حادثة تقول: أنا أبغى أسأل الرسول وأصحابه إيش كانوا يسووا في هذا الموضوع، إيش السنة في هذا الباب، إيش ورد في هذا الموضوع. طبعا اللي يسمعك ما يدري أنت إيش قضيتك، فلما تسمع يقول لك كذا وكذا تقول: أجل هذا اللي بيصير مو صح، خلاص انتهى، هذا دليلك، ما كان عليه الرسول وأصحاب، أجل هذا اللي بيصير مو صح، انتهى الموضوع، انحسم، صح ولا لا؟ هذا أصل، هذا أصل. وكنت أنا تكلمت في بعض الجلسات أو بعض الدروس عن قضية تفسير الدين، قضية تفسير الدين، وبينت أنه الشرع لم يجعل تفسير الدين موكول لأي أحد. حتى العلماء ترى مو من عندهم، هم يجتهدوا في أشياء، لكن كل المقصد في النهاية يرجع إلى بيان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك هم ورثة الأنبياء. واضح؟ والآن ما يسع أني أتكلم عن هذا الموضوع، يكفي هذا. للأسئلة. السلام الله عليكم. وهذا يقول: هل تدلنا شيخنا على كتاب أو رسالة في الرد على شبه التكفيريين؟ شبه التكفيريين والكلام عليها، المؤلفات فيها كثيرة متعددة، لكن أنا جمعت جملة من هذه الشبه في التكفير وفي الجهاد في كتاب لي اسم المحكم والمتشابه في التكفير وفي الجهاد، أجبت فيه على جملة كثيرة من شبه هؤلاء. ولي كتاب آخر اسمه ضوابط التكفير، ضوابط التكفير، أجبت فيه أيضا على شبه كثيرة للذين تكلموا في هذا الباب، وذكرت قواعد وذكرت شبه وكذا. ولي أيضا رد على كتابين هي عمدة المكفرين، كتاب ملة إبراهيم والكواشف الجليلة، وكلاهما لمن؟ لأبي محمد المقدس، كلاهما لأبي محمد المقدس. لي رد على هذا الكتاب وعلى هذا الكتاب، واستفاد منها بعض الإخوة كما أخبرني، وأسأل الله عز وجل أن يبارك وينفع بجميع ما ألف في هذا الباب لي ولغيري. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل طاف بصبي غير مميز ولا يعقل النية، هل يصح الطواف عنهما أم أنه يقع على أحدهما فقط؟ إذا يعني أحرم الإنسان وألبس طفله الإحرام ونوى عنه صح، فإن امرأة رفعت ولدها الصغير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. فالعلماء فهموا من ذلك أن الأم أو الأب إذا أحرم يحرم لولده وينوي عنه ويعمل معه أعمال الحج، الذي يستطيعها يفعلها والذي لا يستطيع فعلها عنه. ونبه العلماء رحمهم الله أن الصغير الذي يحمل إذا كان محرم بالنسبة للطواف والسعي ينبغي أن يحمل ووجهه مع وجوه الناس، ولا يجعل وجهه إلى جهة الظهر حتى يكون على وفق الطواف، من باب إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل العبرة بمنع المستدين من الحج شغل الذمة أم إذن المدين له؟ ليست القاعدة أن يمنع المستدين من الحج، ما هو صح كده، هذا الكلام بهذه الصورة ما هو دقيق. الدقيق أن يقال أن الدين، أن الدين خلاص الذي يجب عليك السداد في وقت معين، طبعا الجمهور يرون أن الدين حال، أن الدين إيش حال، إيش يعني حال؟ يعني وقت ما يطلب صاحبه وأنت تعطيه ما في، لكن يحصل أحيانا يتفق يقول: هذا أنا أسددك بعد شهر، أنا أسددك بعد شهرين، أنا أسددك بعد ثلاثة. فإذا كان الدين حال أو وقت الشرط حال فما ينبغي أن تصرف، وكان المبلغ الذي أنت استدنته إما أن تصرفه للحج وإما تسد به الدين، فنقول لا، أصرف الدين لسداد الدين، ولا يجوز لك أن تصرفه للحج إلا بإذن المدين. كذا ضبط المسألة. لكن لو كان أنت عليك دين، أفرض عليك دين مثلا ب5000 وأنت تستطيع أن تحج وتسدد الدين بدون أي شيء، فما نقول دينك يمنعك من أنك تحج، لأنه أنا مثلا سداد ديني 5000 وعندي 7000، الحج ما راح يكلفني إلا 2000، فأنا أحج وسدد. فما نقول أن الدين يمنع من الحج، حتى في هذه الحالة لا تحتاج إلى إذن من صاحب الدين إلا إذا كنت تخشى أن يصيبك أمر أو تخشى شيء، بحيث أنك إذا ذهبت في حكم المفقود عندها تقول: ترى دينك أنا عندي موجود وسأذهب للحج وأرجع، وأنا جعلت دينك مثلا عند فلان أو كذا، أو مو إذا تريد الآن أنا أعطيك إياه، أو أي شيء، أو إذا حل ترى ولدي محمد سيعطيك إياه ونحو ذلك. لأنه كانوا في وقت من الأوقات يقولون لمن ذهب إلى الحج: من ذهب إلى الحج مفقود ومن عاد من الحج مولود. وكان هذا حال كل من يذهب إلى الحج قبل أن يأتي الملك عبد العزيز الله يرحمه ويوحد الجزيرة العربية. كان هناك قطاع طريق يقطعون السبيل على الحجاج ويأخذون الناس ويجعلونهم عبيد ويسرقون أموالهم ويفعلون. فلما جاء الملك عبد العزيز الله يرحمه يعني وحد البلاد وحارب هذه الأمور وجعل الأمور تمشي في أمن وأمان وطمأنينة واستقرار حتى تمكن الناس من أداء الحج. فذهبت قضية الذاهب إلى الحج مفقود والعائد منه مولود. فالحمد لله. الشاهد أو المقصود أن الدين إذا كان تستطيع سداده في وقته ولا يؤثر كلفة الحج على السداد فهذا ما يمنعك من الحج، بل حتى ما تحتاج في وقتنا الحاضر أن تستأذن منه، لأنك في الغالب سترجع وتسدد الدين وممكن تسدده قبل. لكن الدين لما يكون هو كلفة الحج، يعني إما أن تدفع هذا المبلغ لسداد الدين وإما تدفعه للحج، عندها أقول لك لا تذهب تحج، إنما سدد الدين أو استأذن صاحب الدين. كذا هذا المعنى هو مقصود أهل العلم، وليس المعنى أنه كل من كان عليه دين ما ينبغي له أن يحج، لا، ليس هذا هو المعنى والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز الجمع بين العقيقة وأضحية العيد بذبيحة واحدة؟ هذه سنة وهذه سنة. من أهل العلم من قال السنن تتداخل، فيجوز أن أذبح العقيقة، أن أذبح العقيقة هي عقيقة وهي أضحية، هي عقيقة وهي أضحية، ويكون هذا أقل في الأجر مما لو أفردها، وهذا ظاهر لأنها سنن والسنن تتداخل وانتهى الموضوع. لكن الأكمل والأفضل أن تفرد العقيقة بدم وأن تفرد الأضحية بدم، والله يبارك لك ويسهلك. عموما هذا مستحب وهذا مستحب، أو هذا سنة مؤكدة، فأنت يعني لو فرقت بينهما كان هذا أحسن. وإلا هناك من أهل العلم من قال تجزئ العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أن الروضة من الجنة لأجل حلقات العلم التي تقام بها، فإذا لم يقم فيها حلقات علم فهل تنتفي عنها هذه الصفة؟ لهو باعتبار ما كانت وباعتبار تسمية الرسول لها، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فباعتبار التسمية وباعتبار ما كان وباعتبار إنها للآن الحمد لله معمورة بناس يجلسون يقرؤون فيها القرآن طول الوقت، طوال الوقت، فهذا كله يقتضي أنها لا زالت تحمل نفس الإسم، أنها لا زالت تحمل نفس الإسم. هذا يقول: علي كفارة يمين، فوكلت شخصا بإطعام 10 مساكين فصنع طعاما وأطعم أكثر من 10 فيهم المسكين وغيره، هل يجزئ هذا عني؟ نعم، هذا إن شاء الله يجزئ عنك في كفارة اليمين. هذا يقول: من هم حاضر المسجد الحرام؟ حاضر المسجد الحرام المقصود بهم من كان له أهل داخل المسجد الحرام أو كان مقيما في داخل المسجد الحرام. فمن كان أهله داخل حدود الحرم أو هو يسكن في داخل حدود الحرم فهذا يسقط عنه هدي القران وهدي التمتع، هذا يسقط عنه هدي القران وهدي التمتع، وهذه خصيصة لأهل الحرم دون غيره. حتى ولو كان الذي يسكن، حتى لو كان الذي يسكن في الحرم ليس مستوطنا فيه، إنما إنسان يجلس أغلب العام أو شهور فيها ويقيم فيها، يعني يأخذ فيها حكم المقيم، فهو إن شاء الله من حاضري المسجد الحرام، من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم.